قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوز ذلك هي على الثلاث. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. عند هذا الحديث نتذكر سؤال السائل في درس أمس، يقول: إنك قلت في الدرس لا بد أن يسيل الماء على أعضاء الوضوء وإلا فلا يسمى وضوءا، أي لا يجوز المسح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد، وكيف يمكن أن يسيل الإنسان الماء على أعضائه وهو يتوضأ بمد؟ الجواب: يمكن ذلك. ليس معنى الإسالة أنك تصب الماء على يدك مثلا صبا حتى يسيل، ولكن تأخذ في يدك وتجعل هذا الماء يصل إلى جميع أجزاء اليد مع المرفق، وأنت الذي تسيل بالدلك. وإلا لو فهمت بأنه يجب أن يسيل الماء بنفسه على جميع أجزاء اليدين والرجلين، ذلك يؤدي إلى الإسراف، لا يكفي المد أو أكثر من مد. ولكن عندما تأخذ الماء وأنت تمشي الماء على عضوك يمكن أن تتوضأ بمد أو أقل من مد إذا توضأت ثلاثا ثلاثا، وذلك ممكن وليس بمستحيل. ينبغي أن تفهم معنى الإسالة خلاف المسح. أما المسح الذي يصيب الماء ما أصاب فيخطئ ما أخطأ هذا لا يكفي. الفرق بين المسح وبين الغسل: الغسل أن يسيل الماء بواسطة الدلك على جميع الأعضاء، على جميع أجزاء العضو المغسول، بخلاف المسح. المسح يكفي فيه أن تمسح مسحا وإن لم يستوعب المسح، كالمسح على الخفين والمسح على الرأس. مسمى الغسل يخالف مسمى المسح، ومن مسمى الغسل إسالة الماء بالطريقة التي وصفناها. لذلك إذا توضأ مرة مرة ينبغي من استعمال الدلك حتى يعم الماء جميع أجزاء العضو. ولا يلزم مثلا بالنسبة لغسل الرجل كونه توضأ مرة مرة أنه يرش الماء بيده مرة واحدة على الرجل، ولكن يرش عليه رويدا رويدا حتى يعم، فإذا عم وشمل الماء وعم الماء أجزاء الرجل تعتبر هذه مرة. بعد التعميم إن أعاد تعتبر مرة ثانية، وإن أعاد تعتبر مرة ثالثة. ينبغي أن نتصور معنا مرة مرة. المرة الأولى، المرة الواحدة، يجب أن يكون هناك تعميم لجميع أجزاء الرجل واليد أيضا، هذا بالنسبة للأعضاء المغسولة. أما بالنسبة للرأس فقد تقدم الكلام بالنسبة للرأس والأذنين أنهما يمسحان مرة واحدة، سواء توضأ ثلاثا ثلاثا أو مرتين أو مرة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. في الباب عن أبي هريرة وجابر، زيادة على حديث عبد الله بن زيد. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. لا يدخل مسح الرأس في قوله ثلاثا ثلاثا، بل الرأس يمسح مع الأذنين مرة واحدة ولو توضأ ثلاثا ثلاثا. الأكمل أن يتوضأ الإنسان ثلاثا ما لم يضطر إلى ذلك كقلة الماء. إذا كان الماء الذي عنده قليل يقتصر على المرة وقد يجب، وإلا الأكمل أن يتوضأ ثلاثا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين لبيان الجواز، وإلا فالأكمل الثلاث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا الوضوء، هذا الوضوء، أي هذا هو الوضوء. وهذا الحصر يدل على أنه الأكمل، لأن الأسلوب أسلوب الحصر. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أيضا، يقال تعريف جزء الإسناد يفيد الحصر والقصر. ومعنى القصر هنا هذا الوضوء، أي هذا هو الوضوء الكامل. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد على الثلاث أساء وتعدى الحد وظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الزيادة على الثلاث تعتبر ظلما وإساءة وتعد، وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى الوسواس، بل الذين يتجاوزون هم الذين يصابون بالوسواس. فلا ينبغي في مثل هذا أن يطيع الإنسان هواه وشيطانه، طالما يعلم أن الواجب التعميم. إذا عممت أعضاء وضوئك بالماء ولو بالمرة الواحدة كفى، إذن لديك مجال لأن تعصي شيطانك وهواك عند الوسواس حتى تزيد على الثلاث. ولكن قد يزين الشيطان للإنسان فيقول: ما عممت وأنت قد غسلت ثلاث مرات وترى الماء على يديك، ولكنه يأبى إلا أن يقول: بقي شيء في عضوك لم يصل إليه الماء. والشيطان عدو، وبعض الناس لا يكفي له في الوضوء إبريق أو إبريقين من الذين يصابون بالوسواس. فينبغي أن يجتهد الإنسان ذلك بالعصيان، ولكن هو يتظاهر لك بمظهر الناصح فيقول: إذا كان في وضوئك خلل وشك عبادتك غير صحيحة، هكذا ينصحك، ولكنها نصيحة تضرك، لا تسمع هذه النصيحة حتى تعصيه ويتركك. وإن أطعت ربما منعك من الوضوء حتى تعجز عن الوضوء. وبلغ الحال ببعض الناس إلى أن عجزوا عن الصلاة، يكبر وبعد أن يكبر يوسوس له الشيطان أنه ما أسمع نفسه، الذي بجواره سمع، الناس يسمعون، يرفع صوته بالتكبير فيكبر، ولكن يزين له أنه ما أسمع نفسه فضلا أنه قد أسمع غيره فيعيد. هو يقول له ما حضرت النية على الطريقة الشافعية بين همزة الله وراي أكبر، لابد أن تحضر النية بين الحرفين، وإن لم تحضر النية بين الحرفين فصلاتك باطلة، فيعيد فيبحث عن النية وهكذا حتى يعجز عن الصلاة. فينبغي للإنسان أن يعصيه عمدا، فليقول له فلتكن الصلاة باطلة على مذهبك يا شيطان، فيسلم ولا يعود إليه بعد ذلك. إذا علم منه العصيان كما هو يعاند وأنت تعاند لا يعود إليه، لكن إن أطعت سوف يحول بينك وبين الصلاة كما جرب في كثير من الناس. والغريب الذين يصابون بهذا الداء من المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي كما جربنا. الله المستعان. نعم. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. الإسباغ معروف أن تتعاهد المواضع التي تظن إن الماء لا يصل إليه أو لا يصل إليها، وكذلك الدلك إذا كان وصول الماء إلى بعض المواضع يتوقف على الدلك، وأن تعم أجزاء العضو المغسول بأن تشرع في العضد مثلا بالنسبة لغسل اليدين، وتشرع في رأس الساق بالنسبة لغسل الرجلين، وأن تأخذ شيئا من الرأس وما والصدغين بالنسبة للوجه، وتسيل الماء على ظاهر لحيتك إن كنت ملتحيا، وإلا تغسل الذقن، الذقن ملتقى اللحيين، اللحيين ملتقاهما يسمى الذقن، وليس الذقن كما تفهم العامة الشعر، العامة الشعر تسمي دقن بلغتهم العامية دقن، وهذا تحريف وتصحيف. الأصل الذقن بالذال الموضع ليس الشعر، ملتقى اللحيين، هذا العظم النازل اسمه لحي وهذا اسمه لحي، ملتقاهما هنا يسمى ذقن. اللحية الشعر الذي ينبت على الذقن وعلى الخدين على اللحيين، لذلك تسميت لحية. الذي ما عنده غير ملتحن إذا كان أمرد يغسل الذقن ويتأكد من غسل الذقن، بذلك يتحقق أنه غسل وجهه. هذا معنى الإسباب. ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوحد الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة والعبودية لله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل الله، ما أيسره على من يسره الله عليه. قد ينسى الإنسان هذا الفضل الميسر قد ينسى ولا يقول، لكن من واظب على هذا بحسن نية وتصديق لهذا الخبر ولا يستخف بالخبر وبهذا الأجر العظيم يحقق الله له ذلك تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث صحيح في صحيح مسلم عند أحمد وبعد أهل السنة وبعد أصحاب السنة أحوال. في رواية من توضأ فأحسن الوضوء، إحسان الوضوء هو الإسباغ، المعنى واحد. ثم رفع بصره إلى السماء فقال، وساق الحديث في ذلك الحديث زيادة دعاء، لذلك الحديث غير ثابت، هذه الزيادة غير ثابتة، ولا يثبت في الوضوء شيء من الأدعية إلا البسملة في أوله وهذه الشهادة في آخره، غير هذا لا يثبت شيء. الدعاء الطويل الذي يدعى به أو يدعو به بعض الناس بعد الوضوء غير هذا، غير الشهادة غير ثابت. كذلك ما يدعو به بعضهم وخصوصا المنتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي عند كل عضو لهم دعاء غير ثابت بل موضوع. وفي مقدمة من أنكر وبين أنه غير ثابت الإمام النووي الشافعي، لنعلم أن بعض المتأخرين المنتسبين إلى بعض الأئمة لا يدرون عن الإمام بل عن كبار أئمة المذهب من المحدثين كابن حجر والنووي والبيهقي وغيره، ولكن كتب ألفت أخيرا على قواعد المذهب وليست من قول الإمام ولا من أقوال هؤلاء الأئمة بل من المتأخرين الذين لا عهد لهم بالحديث، يؤلفون كتبا ويملؤون بالأدعية المبتدعة والأذكار المبتدعة والكلام المبتدع. لذلك طالب علم الذي يقتصر على هذه المختصرات ولا يطلع على كتب السنة وعلى كتب أئمة المذهب من المعروفين بالبحث في الأحاديث أو بكتب الإمام لا ينبغي أن ينتسبوا إلى الإمام فيفسدوا سمعته. من من الشافعيين الجدد الآن من يدرس الأم أو رسالة الشافعي أو مسند الإمام، وبعضهم ربما يسمع سماعا ولم ير شيئا من ذلك، وقس على ذلك بقية المذاهب. لذلك ينبغي أن يكون التفقه على خلاف ما عهد طلاب العلم في الآونة الأخيرة أي بعد السلف الصالح من الاقتصار على دراسة آراء العلماء في مذهب معين، وهذه الطريقة طريقة عقيمة لا تنتج ولا تفقه الإنسان. وكون الإنسان مثلا درس في كتاب يسمى عمدة السالك وعدة السالك على مذهب الإمام الشافعي لا تجد فيه حديثا واحدا أو آية واحدة يسرد الأحكام هكذا، أو درس الزاد فقط، أو درس القدوري وما أدراك القدوري وكل ما فيه من الآراء الغريبة، أو درس مختصر الخليل أو الرسالة واقتصر على ذلك ولم يتصل بشيء من السنة، هذا ليس بفقه أبدا، هذه آراء وليست بفقه. الفقه الصحيح أن يرزقك الله الفهم في الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل معنى ذلك أن يقرأ هذه الآراء؟ لا، أن يرزق العبد الفهم الصحيح الموافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد من اتخاذ الأسباب لهذا الفهم، إما أن تطلع على آراء الرجال في المذاهب المعروفة المدونة الأربعة لتستطيع أن تقارن الآراء بالآراء وتعرضها بعد ذلك على السنة، ولكن الطريقة المثلى وأخصر من هذه أن تبدأ التفقه في السنة على طريقة طلاب دار الحديث المكية والمدنية وطلاب أهل الحديث في القارة الهندية، وهم من أفقه الناس لأنهم يبدأون بدراسة كتب السنة لا بدراسة الآراء. يبدأ المرء بدراسة مثلا عمدة الأحكام، عمدة الأحكام كما تعلمون أحاديث الأحكام متفق عليها، ينتقل منها إلى بلوغ المرام مثلا ثم إلى المنتقى حتى يصل إلى الكتب الست. هذا في زمن قصير يتخرج فقيها مطلعا على آراء المذاهب، لأنه درس الأصول درس الأدلة، فإذا نظر في سبل السلام وفي شرح العمدة وفي نيل الأوطار واتصل بطلاب العلم في أقصر وقت يصبح طالب علم فقيها مطلعا على المذاهب، لا على المذاهب الأربعة فقط بل على أكثر من المذاهب الأربعة بواسطة الشروط. لكن إذا مسكت آراء مذهب معين وأنت لا تطلب الدليل، وآخر يمسك آراء لمذهب معين وهكذا، هذه الطريقة عقيمة جدا، فجربت أنها لا تنتج ولا تطلع لا تخرج طالب علم فقيه في الدين، ولكنه يصاب بمرض، مرض التعصب، يرى إن هذه الآراء هي الدين وهي الصواب، ويقضي وقته في الدفاع عن هذه الآراء. فمثلا يقرأ في القدور قوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم. ما معنى هذا الحديث؟ لو سلم من تأويل القدور لا يحتاج إلى تفسير، لكن القدور ماذا يقول؟ غسل يوم الجمعة واجب، أي ساقط على كل مسلم، على بمعنى عن، أي عن كل مسلم، ساقط عن كل مسلم. تعال افهم هذا الفقه الجديد. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن سقوط الغسل عن الناس، أو يخبرنا عن وجوب الغسل على الناس؟ هكذا مثل هذه الآراء تفسد الذوق، الذوق الفقهي، خلاف ما يقول بعض الناس. دراسة هذه الكتب تربي الذوق الفقهي، عكس، على العكس، الذي يربي الذوق الفقهي فقه السنة لا فقه الآراء. وصدق من قال: الرأي ليل والحديث نهار. هذا هو الصحيح. الشاهد تلك الأدعية التي يحفظها بعضكم ممكن، كالدعاء عند غسل الوجه وعند غسل اليدين وعند مسح الرأس وعند غسل الرجل، هذه الأدعية كلها موضوع لا أصل لها، يحفظها أصحاب بعض المذاهب حفظا ويدعون بها في الوضوء، وهي موضوعة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مواساة الوضوء. خالد بن سعدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصلي بخلال قدمه لمعة فتكبيرا لم يصبها الماء. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد الصلاة. قال الأثر قلت لأحمد هذا إسناد جيد. قال جيد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظهره على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ. باب الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء في بعض المذاهب واجب وفي بعض المذاهب سنة، سنة مؤكدة. ما سبب الاختلاف؟ هذه الأحاديث أي ثبوت هذه الأحاديث عندهم. الحديث الأول عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة بياض قدر الدرهم لم يصيبها الماء، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. هذه الزيادة عند أبي داود. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناده جيد. قال جيد. على الرغم من هذا التجويد من الإمام أحمد بعضهم طعن في هذا الحديث. إذن الحديث محل أخذ ورد. الحديث الأول الذي فيه الأمر بالإعادة وهو جيد عند الإمام، وبعض أهل العلم لم يجود ولم يثبت أي طعن فيه. هذه من أسباب الخلاف. من ثبت عنده هذا الحديث ورآه جيدا كالإمام أحمد يرى إنه يجب على من حصل عليه مثل ذلك، أي من رأى في قدمه أو في يده لمعة مثل الظفر بعد الوضوء يجب عليه أن يعيد الوضوء. ولو رأى ذلك بعد الصلاة عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الموالاة واجبة. أخذ من هذه الإعادة من الأمر بالإعادة وجوب الموالاة. لذلك عند الإمام أحمد على الرواية الصحيحة الموالاة واجبة، كذلك في رواية عند الشافعي. واختلف الفقهاء لأجل هذه الجملة هل هي ثابتة أم لا. أما الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ. لم يذكر مسلم فتوضأ، أي قوله فأحسن وضوءك عندما لم يثبت عنده فتوضأ. يفسر الإحسان بأنه يغسل تلك اللمعة ولا يتوضأ من جديد، لأن لفظة فتوضأ لم تثبت عنده. أما من ثبتت عنده الأمر بالوضوء، من ثبت عنده الأمر بالوضوء هذا الحديث كالحديث الأول. ومن لم يثبت عنده الأمر بالوضوء فقط الذي ثبت عنده ارجع فأحسن وضوءك، هذا محتمل. هذا الإحسان محتمل، محتمل الإعادة ومحتمل أن يغسل تلك اللمعة. هذه من أسباب اختلاف الفقهاء. فإذا اختلف الفقهاء مثل هذا الاختلاف بمثل هذه الأسباب، وهي الاختلاف المعقولة التي عناها الإمام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لا يلامون، لا يلام من فهم وجوب الموالاة، لأن كلمة فتوضأ ثبتت عنده. كذلك الأمر بالإعادة، بإعادة الوضوء والصلاة ثبت عنده، عليه أن يعمل بما ثبت عنده. مجموعة أخرى من الفقهاء لم يثبت عندهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، وفسروا هذا الإحسان بغير الإعادة، وهو أن يغسل تلك اللمعة، عملوا بذلك. لا ينبغي أن يلوم الأولون الآخرين، ولا ينبغي للآخرين أن يلوموا الأولين، لأن الكل يريد أن يعمل بالسنة، من عمل بما علم فقد أحسن. هذا ما بلغ إليه علمه عليه أن يعمل. هذه النقطة أكرر أنا في كل مناسبة ليرسخ هذا الفهم عند طلاب العلم الصغار، عندما يختلفوا في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يؤثر ذلك فيما بينهم من الود والمحبة والتقدير والاحترام، كما كان عليه سلفنا. سلفنا يختلفون في مثل هذه المسائل، ومع ذلك يقدر بعضهم بعضا، ويحترم بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويصلي بعضهم خلف بعض. يقول الإمام ابن تيمية في وقت من الأوقات في أحد التابعين الذين يؤمون في هذا المسجد، المسؤولون في هذا المسجد النبوي هم المالكية، لأن الإمام مالك إمام دار الهجرة كما تعلمون، وهو من كبار المدرسين في هذا المسجد بجوار الروضة، لذلك أثرت البيئة المالكية على المدينة. فإذا جاء زائر حنفي أو شافعي أو حنبلي، وهم يعلمون بأنهم يختلفون معهم في بعض أعمال الصلاة كالبسملة مثلا، يقتدون فيصلون خلفهم مع علمهم أنهم يختلفون معهم في أشياء، في باب الطهارة وفي باب الصلاة، لا يسألون هل بسمل أو لم يبسمل، لا يسألون، يصلون خلفه، ذلك لأنهم يعلمون. إنما فعلوا ما فعلوا عملا بالسنة حسب فهمهم، والآخرون عملوا بالسنة حسب فهمهم. الكل يريد الخير، يريد الانتصار للحق، لذلك مثل هذه الخلافات لا تؤثر لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. الصلاة أعظم شيء، إذا كانوا يصلي بعضهم خلف بعض مع الاختلاف الذي يقع في أفعال الصلاة فمن باب أولى في الأشياء الأخرى. فلنعلم بأن هذه الاختلافات الفقهية الفرعية في المسائل الاجتهادية، أي أن تجتهد في فهم السنة فتفهم فهما، ويجتهد آخر ويفهم من السنة فهما آخر، ينبغي أن يعذر بعضنا بعضا فنصلي خلف بعضنا، ولا يؤثر ذلك في العلاقة بيننا. وليس الأمر كذلك بالنسبة للعقيدة، فلنفهم جيدا، من اتهمناه بمخالفة طريق المسلمين وسبيل المسلمين في عقيدته في الله أو في كتاب الله أو في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في أمور الغيب، هذا الذي ينبغي أن نتحفظ منه، وهو الخلاف المذموم، الخلاف في الدين الذي لا يجوز. وبالله التوفيق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز المعونة في الوضوء. باب جواز المعاونة في الوضوء. هذه المعاونة يكرهها بعض الفقهاء، ولعل عذرهم لم يبلغهم هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه أي مرة واحدة كما تقدم، ومسح على الخفين. الحديث فيه أحكام، لكن محل الشاهد كون مغيرة يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول يتوضأ. وقد يقول قائل إن ذلك كان في سفر وللسفر أحكام، والمعاونة مكروهة في الحضر، هكذا يقول متأخر علماء الشافعية مكروه. وهذا الحديث يجيبون عنه بأنه كان في سفر، ما الفرق بين الحضر وبين السفر؟ فليتعلقوا بهذا حتى يأتي الحديث الثاني. وعن صفوان بن عسال قال: سببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء، رواه ابن ماجه. وعلى كل إنما يعتذر لمن كره، لأن بعض الفقهاء يكرهون بعدم بلوغ الحديث، هذه طريقة أهل العلم، يعتذر بعضهم لبعض، إما إن الحديث لم يبلغهم أو بلغهم ولم يصح عندهم. وأما طالب علم فتح الله عليه اليوم بهذا الانفتاح العظيم، فخرج من بلده الضيق ومن مذهبه الضيق، فدرس مذاهب أهل العلم واطلع على السنة وعرف السنة، لا يجوز له أن يتعصب فيقول في مذهبه مكروه. لا، مذهبك هو مذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإمام الذي تنتسب إليه أحد الأئمة الأربعة هم رجال الحديث دعاة إلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس فيهم من يدعو الناس إلى التعصب إلى التقليد، بل كلهم نهوا عن التقليد نهيا صريحا. وجمع الشيخ ناصر الألباني أقوال الأئمة في النهي عن التقليد في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لصغار الطلبة أن يطلعوا على تلك الأقوال، وغيره ذكر أيضا، لكن فيما أذكر أنه جمع في مكان واحد أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. ينبغي الاطلاع على تلك الأقوال، منهم من حرم وهو الإمام أبو حنيفة، يقول حرام بهذه العبارة أن يقلد الإنسان أحدا منهم، قل لأننا بشر نقول القول اليوم فنرجع عنه غدا، وكلهم نهوا الناس. وهذا يتناقض مع قول بعض المتأخرين الذين يدعون إلى وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة، وجوب، وبين الوجوب مفاوز، لا يثبت الوجوب أبدا، لأن الوجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة. القول بأن التقليد واجب، تقليد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم، وهذا العجيب كما يقول صاحب جوهرة التوحيد اللقاني، وواجب تقليد حبر منهم، فذا روى القول بلفظ يفهم. من الذي أوجب، من الذي أوجب تقليد أحد الأربعة وحرم تقليد غيرهم؟ ويقول إبراهيم البيجوري الشافعي الذي شرح جوهرة التوحيد يقول لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة. اسمع هذه العجائب، هذه من العجائب، لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة، يعني أبو بكر لا يجوز تقليده، وتقليد مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة واجب. هذا قول في دين الله بغير علم وبغير دليل، قول على الله بغير دليل حرام، لا يجوز هذا القول، لا يجوز. من الناحية العقلية فكروا، الإمام مالك يقول، الإمام ابن تيمية في عهده يوجد أئمة ثلاثة وهو رابعهم، يعتبرون أئمة الدنيا، بهذه العبارة يعتبرون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. من الذي اختار الإمام مالك من بين الأربعة فأوجب تقليده، الثلاثة الآخرون لا يجوز تقليدهم؟ من هم؟ مالك بالحجاز، والثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. لا يجوز تقليد الليث وتقليد الثوري وتقليد الأوزاعي، هم من أقران مالك، لكن يجب تقليد مالك، ما الدليل؟ لا يثبت هذا إلا إذا كان هناك إيساء من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سيولد ويوجد في أحد التابع، في أحد تابع التابعين عالم وإمام يقال له مالك بن أنس، فيجب تقليده بعد وجوده، لا بد من نص كهذا، وإلا لا يجوز تخصيص الإمام مالك بوجوب التقليد وعدم جواز تقليد الأئمة الثلاثة من أصحابه وأقرانه. من الناحية العقلية هذا عبث، ومن الناحية الشرعية حرام هذا القول في دين الله. لذلك لا ينبغي اعتقاد وجوب التقليد. البحث في جواز التقليد، جواز التقليد بالنسبة للعام، العام ليس له مذهب، مذهبه مذهب مفتي وصغار الطلبة في حكم العوام، ليس لهم مذهب. من الذي يستطيع أن يتمذهب؟ الإنسان الذي يستطيع أن يقارن بين المذاهب فيرى إن المذهب الفلاني أرجح من المذاهب الأخرى في هذه المسألة فيتمذهب بمذهبه. فالإمام الطحاوي الذي كان شافعيا ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، أمثال هؤلاء، لأنهم يستطيعوا أن يغربلوا آراء الأئمة ويعرضوا على السنة فيختاروا مذهبا معينا إن شاءوا. أما أمثالنا لا ينبغي، لا يجوز لنا أن نقلد، بل علينا أن ندرس السنة، وخصوصا اليوم في وقتنا هذا دونت السنة فغربلت وصنفت بين موضوع وضعيف وحسن وصحيح، وخدمت خدمة لم يسبق لها مثال.